الله الله ما شاء الله. Oh! شاء الله. Thank you. Oh, الله. Oh! But

شاء الله. Oh, الله اكبر. Allah. ذلك صدق الله.